رضي الله عنه. نعم. حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دسان جائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا الباب يعيران ارسل في غنم لافسد لها في حرص المرء على المال الشرف لدينه. هذا الحديث حديث صحيح صححه جمع من ائمه الاسلام ومنهم ابن رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن رجب رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله وغيرهم من أهل العلم والفضل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر عظيم قل بذا خبري عليه الصلاة والسلام أما قال ما لذان جائعان أرسل لغنم. أي ليس لذان جائعان أرسل في غنم في جماعة من الغنم. قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي ليس الإنسان الجائعان أرسل لغنم بأشد إفسادا لتلك الغنم من حرص المرء على المال والجاه. المال والجاه افسادهما لدين المرء اشد من افساد الفئتين الجائعين اذا ارسلا على غنم. هذا الحديث حديث عظيم جد عظيم الناصح النفس العادل على نجاته يجعل هذا الحديث نص علمي حتى يكون على حذر من هذه الأدواء التي قد تلحق الواحد منا. حب الشرف حب المال قد يصل بالمرء الى مزالق خطيره. اما المال الشهوات تتحرك به كذلك يبعث المرء ويجره الى التنعم في المباحات وقد يصل به اقول قد يصل به إلى أنه قد يطلب هذا المال بكل طريق فيخرج النصوص المباحة المشروعة النصوص المحرمة والمكاسب الآثمة. أما الجاه كما قال بعض أهل العلم يكفي به تفساد أن المال يصدر للجاه، لا الجاه للمال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقسام الناس في طلب الجاه والمال في هذا الحديث أربعة. القسم الأول: يريدون العلو على الناس والتسامي في الأرض بمعصية الله، وهؤلاء هم الملوك ورؤساء المسلمون كفرعون وحزره، وهؤلاء هم شر الخلق. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستغرب طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسلمين. تأمل على القسم الأول: يريد العلو على الناس والكتاب في الأرض بمعصية الله. على القسم الثاني: الذين يريدون الفساد الى العلو كالسراق المجرمين من سبب الناس. والقسم الثالث: يريد العلو الى فساد الذين عندهم دين يريدون ان يعلو به على غيرهم من الناس، او ان يعلو به على غيرهم من الناس. قال: والقسم الرابع فهم اهل الجنه الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، مع انهم قد يكونون اعلى من غيرهم كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. قال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. قال: ولله العزة ولرسوله وللمسلمين. قال رحمه الله: ولذلك كلام له باختصار فيما تقدم وتفرد. فإذا كان المقصود بالسلطان والمال التقرب إلى الله وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس، وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن يعني أهل معصية الدنية والعمل الصالح، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. قال رحمه الله: وزاد كلام ابي العباس شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ولما غلب على كثير من ولاه الامور اراده المال والشرف، صاروا بمعزم عن حقيقه الايمان وكمال الدين. ثم منهم من غلب الدين واعرض عما لا يتم الدين الا به من ذلك، ومنهم من رأى حاجته الى ذلك فاخذه معرضا عن الدين باعتقاده انه مناف لذلك، صار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعلم والعياذ بالله. ثم قال: وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين العجز عن تكميل الدين والجزع بما قد يصيبهم في إقامته من البلاء، استضعف طريقتهم واستدلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. قال: وحاتان السبيلان فاسدتان. انظر، سبيل من انتسب الى الدين ولم يكمله بما يحتاج اليه من السلطان والجهاد والمال، فإن من أقبل على السلطان والمال والحرب ومن يقصد بذلك إقامة الدين هما سبيل المغضوب عليهم والضالين. الأولى للضالين النصارى والثانية المغضوب عليهم اليهود. الأولى مما قال رحمه الله تبارك وتعالى سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال. والثاني المغضوب عليهم مما قال سبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين. ثم قال وإنما الصراط المستقيم. هذا جميعنا ينشد وجميعنا يقول قال وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم وهم الذين قال الله بهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات التي تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. المسلم الناقص بنفسه العامل على نجاتها يتنبه لهذا الأمر حياة التنبه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أشار إلى أن الدين الحق الدين الذي خالط شاشته القلب وذاق القلب حلاوة الإيمان لا يكون فيه هذا الحب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من الحرص على المال والشرف والرياسة والسلطان الخلال فيهما. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنهما يفسدان الدين. إفسادا عظيما قد يكون أعظم من إفساد الدين البائعين له سلع في غنم. وبهذا يتبين لنا أن هذا الحرص إنما جاء ذمه بسبب إفساد دين الدين. ولو تأملتم تجدون أن استولى أو من استولى عليه حب المال حب الجاه تجدون بدينهم رفقة تجدون بدينهم رفقة وضعف خلق تجدون الواحد يتقلبه في ذلك من هذا من أجل هذا من أجل تحصيل هذين الأمرين. فلا غير عنده أن يصبح سنيا ويمسي بالعزة أو أن يمسك بالعزة ويصبح سنيا. إذا كان هذا يخطط له لأنكم الجاه ويجلو له تلكم الأموال فلا غرابة عنده والعياذ بالله. فهذا مثل عظيم جد عظيم بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيضاح أن الحرص على المال والشرف في الدنيا يؤدي إلى فساد الدين، قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى له شرفا مبيت جليل على هذه المسألة أبا جعفر، وله شرفا جليل ومبيت على هذا الحديث، قال ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له، وقد يمكن صاحبه قد يمكن صاحبه فيه اكتساب الدرجات العليا والنعيم المقيم، فضيعه في الحرص في طلب اسم مضمون مقصوم. نعم، الله جل وعلا اخبر في كتابه العزيز تقريرا لأرزاق عباده، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، بل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرء لن يموت حتى يستوفي للبحر، بل إن الرزق ليأتيه حتى يأخذه كما قدر الله وكما أراد الله تبارك وتعالى. يقول ابن رجب ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له، وقد يمكن صاحبه فيه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم، فضيعه في الحرص في طلب مثل المضمون المقصوم، لا يأتيه إلا ما قصر وقسم ثم لا ينتفع به، بل يتركه الغيب ويستحيل عنه. وما أكثر ما رأينا هذا، ما أكثر ما رأينا هذا، تجد الواحد يضرب في هذه الأرض حتى يأتي بذاك المال، وقد يفسق من أجل هذا الطرق المروجة، ولا كذلك القدره من اجل ان يحصل المال. الامر كما قال لا ياتي منه الا ما قدر وقتل كما اراد الله جل وعلا وقدر وقتل، ولو بذل ما بذل، ولو فعل ما فعل. رحمه الله ثم لا ينتفع به بل يتركه لخيره، على ما يستحل عنه فيبقى حسابه عليه ونفعه بخيره، فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره، لكفاه. يقول رحمه الله لو لم يكن في هذا الا هذا، قال كفاه بذلك ذنبا من حرص. فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي لا قيمه لها في الأسفار وركوب الأخطار بدم مال ينتفع به غيره. إذا هذا الحديث فيه الحرص على المال والشرف، أو فيه التحذير من الحرص على المال والشرف، وأنهما أكثر إفسادا لدين المرء من إفساد الذنب لتلك الغنم، والذي يحصل من جراء هذا العلو والفساد في الأرض. ففي الحديث الترغيب من هذه الفتنة، أعني فتنة المال والجاه والعياذ بالله. المؤمن الناصح من نفسه يعامل على مزاجها، يسعى في تقلب الى ربه وفي فعل ما يحبه ربه جل وعلا، ولا يعني هذا أن لا يضرب المرء في هذه الأرض يعمل ويأتي بالمال حتى يحس نفسه ويحس من تحت يده، لكن الحديث فيه الوعيد وفيه الترغيب من أن يكون هذا الأمر في قلب المرء، فإن هذا الأمر وهذه الشهوة التي تكون في القلب مغبتها وخيمة ونتائجها عظيمة. فحديث بالمرء أن يتنزه بهذا غاية التنزه، ولو نظرنا فيما كان عليه أسلاف الصالح، ولو نظرنا فيما كان عليه أسلافنا الصالحون رحمه الله تبارك وتعالى وجدنا عجبا عجابا في هذا الباب. فجد الواحد منهم يبرز في هذه الدنيا وفي ملذاتها وفي نعيمها لا لشيء إلا لأنه يطلب صلاح أمره وسلامة صدره ورغبته بإقباله على ربه جل وعلا. وكما قلت لا يعني هذا ترك ما يحصل المرء مما يستعد به ويحب من تحت يده ويقوم بأمره وأمر من تحت يده، فإن حقيقة الزهد الزهد في الحرام كما قال له أئمة الكتاب. انظروا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا بما كان عليه من بعده من أصحاب الكرام، انظروا إلى أسلافنا رضوان الله تعالى. وعلي أقتدي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين وإياكم.